ما كانوش بيورثوا الآباء أبأذن لأن ليه المال كان يروح بدأ من يديه على كيفه، لكن والآباء مدبرين من الحياة والأبناء موجودين لسه، فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني أجلهم قريبة مش هينفع يدوا المال كله للأبناء، فجعلها وصية بس يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المسألة وعرفوا نفعها رحت جاءت حكم الباب. فإذا نجوم القرآن هكذا كل نجم ينزل لحسب مصلحة، فهل لو نزلناه جملة واحدة ولما رتلناش ترتيب كان يأتونك بمثل يقول لك إيه يا أخوة الحكاية دي، هم يقولوا ربنا يرد، إنما لما ينزلوا جملة واحدة هيقولوا أنت ويرد أنت. ولذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. يبقى هذا السبع في النجوم، هذا نجم القرآن وذلك نجم السماء. أما نجم الأرض فما علاقته بهذا بالهدي؟ ذا في هدي دك في هدي مادي والقرآن في هدي قيمي. فبقول نجم الأرض، ما هو نجم الأرض؟ نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له، مفروش على الأرض، بالتالي يبقى شجر يبقى له ساق. فاللي مفروش على الارض ده اول شيء ينتج، ولذلك اذا رفضت على جبل تلاقي اجرد، فاذا امطرت السماء تمشي عليه بعد اسبوع تلاقي ايه اخضر كله، والارض اللي كانت جنبها ايه ابتدات تخضر، اما تخضر من زرع بذرتموه واما تخضر من بذر لم تعرفه انت. ليه الجبل؟ لان الريح يحمله، الريح بيحمل لقاح الايه الذكور والانثى ينطوها، فلما تنزل ما يطلع. اللي على الارض عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد اسبوع، يوم لما يجي جد الناس عايشين الشجره بيثمر بعد كم سنه، تقوم الناس دي مواشيها ترعى الايه النبات النجم ده ترعاه، وانتوا برضه ترعوا منه بس الحاجات اللي ايه خياره طماطم بقدونس فجل جرجير الحاجات اللي هي، لكنك اذا اكلها الحيوان فقط برضو الحيوان هيديك ايه لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى النجم اللي جاي في الارض دي جاي اسعاف للناس، اسعاف للناس في ايه في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للقيم للماديات، ونجم القرآن مسعف للروحانيات، ودي معناها ايه اسعاف للايه للغذائيات، على ما الشجر يكبر ويدينا يكون انتفع وايه وكذا. والنجم دي في القرآن بصور متعدده، واذا النجوم انكدرت السماء ايه اذا السماء ايه اذا النجوم انكدرت، واذا النجوم انكدرت في النجوم، وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبعدين الشمس والقمر وحسمان والنجم والشجر يسجدان، ده كده في السماء. لكن ما شفناش عن النجم القطبي، ما دام بعلامات وبالنجم هم يهتدون، ده النجم الاول النجم القطبي اللي لا يزال الى الان هو مقياس ومرجع الجهات، النجم القطبي متجه للشمال، يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى ده الشمال، وهنا الجنوب وهنا الشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو والنجم جنس النجم، خد النجم الشعل اللي احنا بنقول عليه ده اللي ايه النجم ايه قطبي، خده من الاموي، ما قالش والنجم هو. وكلمه النجم تطلق مره ويراد بها المفرد، وتطلق مره ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القران استثناءات. مثلا الحق يقول في القران والعصر ان الانسان، والانسان مفرد مش كده، لا في خسر الا الذين امنوا. طب بيستثني جماعة من مفرد، يبقى الإنسان يعني كل إنسان، يبقى إذن المفرد يأتي بمعنى الإيه، فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء، فهمت دي خلاص. والنجم إذا هوى عرفناه، النجم لما يوهن نعرف نهتدي به، لما يبل النجم القطب نعرف نهتدي به، والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه، ده نحن النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، النجم قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم بيه والنجم له أشياء دي. ما يجي يقسم بالطور له منافع كثيرة، يقسم مثلا بالملائكة لهم، يقسم بالزاريات لها منافع، يقسم كل حاجة، كل قسم من الله. الله الذي خلقه يعرفه ايه منفعته، ما يقسمش الحاجة لها علاقة بالكون. زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، قسم بشيء من الزمان وهو الضحى والليل، والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنهدأ فيه ونسكن، وده نهار بنكدح فيه، وكل كادح بالنهار هذا يفتح بالليل. فالضحى للكادح والليل للسكون، لهم قيمة. لو أن النهار صار مت زي ما قلنا كانت الحكاية بقية، لو أن الليل صار مت كانت الحكاية بقية، بتنفعش الحياة. يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار، ما تتعب ما ما ما ما, ما, ما تستريحش بالليل ولا هو إيه؟ ما تقدرش تشتغل الثاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختل مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها أو يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل إذا سجى قسمه الله عشان يدي برضه قضية إيه، أخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم اللي هي إيه، وما خلق الذكر والأنثى. أو الضحى والليل والذكر، طب وين الذكر والأنثى دي؟ أم قال لك لأن الله يعلم أن هيجي جدل في مسألة الذكر والأنثى، والمرأة لازم تاخد حقوق الرجال وتبقى زي الراجل وتبقى دي. قال لك لا، وما خلق الضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر. ده في موضوع تاني بقى، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر، جابهم بعد الليل والنهار. دي ذكر أقول الناس منهم متعاندين، نقول له لا، زي الليل والنهار مش متعاندين، ده متكاتفين على معنى واحد، يديك راحة عشان ده. كذلك الذكر والأنثى مش متعاملين، مش متعاندين، انتم اللي عملتهم متعاندين، انما هم متكاملين. الرجل للكدح والمرأة للسكن، وذلك نسمين أنفسكم أزواجة إيه؟ بتفضلوا إليها، تيجي من التعب ترتاح وتشوف لك الطفولة وتحمل 10 7 زي الوقت الطر، على إنه في زمن الحمل يدوا أجازة، في زمن الولادة يدوا أجازة، مش كده؟ لا الله، لأن دول لهم مشقة ثانية، وهذا حملة 9 أشهر وتربوا وتشخخ وتأكل وتعمل مش عارف فدي هذا للسكن، دي للسكن. والرجل الكفح في الحياة للمشقات، ولذلك كل عمل شاق ما بنلاقيش النساء يتهافتوا عليه. نفس النساء يتهافتوا على ذي يقعدوا على مكاتب بس، إنما اشتغلوا سواقين أوتومبيلات، سواقين قطارات، راحوا المناجم، إيه الحكاية دي؟ عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وأمسحوا ويقعدوا، وبعدين برضه ياخدوا على المكتب المالية والملوخية ولا ويقطفوا فيها. فربنا يقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين، بس كل واحد له ايه؟ كل واحد. انت اقرا الايه بقى ثاني كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له سعي مخصوص، فما تنقلوا في السعي ده هنا السعي دي، والا فسدت الايه؟ الحياه كما ترونها الان. الحق سبحانه وتعالى يعطينا من الأشياء اللي للقيم أشياء إيه؟ أشياء مادية. الله سبحانه وتعالى حينما جاء لنا بالنجم إذا هوى، هذا الشيء موجود لنا ونشوفه كل حاجة، والرسول جاي جديد. طب وما ضل صاحبكم وما غوى، هل النجم لما هوى عشان يهديكم، والنجم القطب لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فأنا خلقت اللي يهديكم هنا، فأنا منزل لك الرسول اللي برضو يعمل ايه هنا. وما ضل صاحبكم وما هو الضلال؟ اولا الضلال ان لا تتبين لك طريقا الى الغاية، هنا هو الضلال، ما تتعرف. النبي ما حصلش منه دي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى ووجدك ضالا؟ هذا هكذا وقف المستشرقون، أن القرآن متناقض، بينما يقول

وبعد ذلك يجد الناس يعيدوا الصلاة وناس ما يبعدوش زي الورقة والتالي ما بيعدوش الطريق ملتب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يأس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس مش غادر اهو ابن مطعم مثلا يطعم الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وناس يسطوا على الناس ياخدوا الله من هو اللي صح؟ فرع على غير حراء ما عجبتوش حركة الناس وهيئس من إصلاحها لأن غلام ما يعرفش حاجة أم هجرهم وراح على الحراء اختلى عن الناس بالله وأنس بالله شبه وبعدين كان أهلا لأن يساق الوحي يبقى كان ضلا في الدنيا فطب ما يعرفش يمشي الطريق كل طرق ضلة يمشي هنا ولا يمشي من هنا ما تنفعش فمشي لا هنا ولا هنا وخلع نفسه من الايه من الحين. وخصوصا بقى لما راح هلاقوا ليه عليه الوحي يبقى اهتدى ولا ما اهتداش كان ضلا لا يعرف طريق الخير لان الامه اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق الا كله للشر فسبهم فنزل عليه القران قال له ده كنت ضل ما انتش عارف تسلك ايه احنا نزلنا لك باب هناك تسلك عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشرقين ان فيه تناقض في القران وما عرفوش فنفس ربنا يسر لهم القول وقعدوا يطبعوا الكتب ويردوا على الايه؟ على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا اقوال المشركين مستشرقين ضد الدين يسمون نفسهم جماعه التنوير. التنوير يعني بينوروا الناس اللي في ظلمه ويجيبوا لنا الحاجات دي كلها. مين تعرف تقول ما هو التنوير؟ أن توجد للناس نورا يخرجهم من ظلمات هم فيه. طبعا الظلمات دي فكرية ولا مادية؟ الظلمات فكرية. طب هل الظلمات الفكرية تركها الإسلام ولا لقاها وهذبها؟ طب النور المادي سابه ربنا؟ ده ربنا قبل ما يخلق آدم خلق له قبل أن يوجد شمس وقمر ونجوم وخمسة وأرض وهواء الله يعني قبل ما يخلقه خلق له. وبعدين لما يجي النور النور ده كل واحد يستفيد منه الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندوش مش خاص بناس مش حدش بيملكه زي ما بين بكبانية النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا لا عشان ده. ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد ان ننير بها الحياة الحياة كانت لازم المادية لها نور لأن النور بيعصمني من أن أصطدم في حركتي بأقوى مني فيحطمني أو أنا أقوى منه فأحطمه. بنضرب مثل بسيط للغير اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح دورة المية فلما بيطفي البيت كله يمشي يتعثر في أدوات البيت يمكن يتعثر في الدولاب يفتحه يمكن يتعثر في الأطوار كده يكسر إن اصطدم مع أقوى منه الأقوى يحطمه وإن اصطدم مع الأضعف منه يحطمه. يقول لا طب يعملوا الناس بس كده بسيطة نور بسيط كده على همهمة خمسة ولا حاجة عشان يبقى يعرف بس يروح لدورة المية. فحبوا يعملوا الناس لما يقولوا كبروا والناسات انحرقت الأول لأن الفلط اللي داخل البيت كبير والناس ما تتحملش فعملوا الترانسفور من اللي بيقولوا عليه ده يوم ياخذ من القول ويدى للضعيف. الله اذا النور ضروري حتى في ظلمات البيت ولما يجي في ظلمات الليل برضو ضروري عايزين النور. قال لك ده النور صبات والناس عثمان. قال لك لا في ناس يستيقظون لمصالح النائمين العزس والشرطه دي اللي سهران عشان مصالح الليل رجال المطاف اللي صارحين رجال الاسعاف المستشفيات تنام بالليل لا ابدا سهران الحاجات يبقى ليه لازم الاقي نور. الله يبقى مش كله بينام مش كله بينام بل بعضهم بينام وبعضهم بيسهر. ولذلك لما نظرنا الى قصه النوم في القران وقال النوم سباتا والنوم مش عارف ايه وكلام الحته دي اشارت الناس بانهم لا تفطنوا الى قول الله ومن اياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان ايه؟ عشان الحالات اللي عايزه سهر دي بيبقى عايزينه وبيخدم النائم ولا لا؟ فمن ضمن تامين النائم ولذلك يضربه في المثل يقول لك الراجل يستخدم جماعه عنده يخدموه ويجوا بالليل يعفسلهم وما يخدموش زي عندنا